ما حكم طواف الوداع في الحج؟ وهل على الحائض والنفساء طواف وداع؟ طواف الوداع في الحج واجب في أصح أقوال العلماء، إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.